Automobile, and Rodeo ton poche, I'll tell you. There you go. Go follow ton poche. What on top of the مخلص تقدر ما تمشي مكان بعدين شوف المقرر يعني نحكي بالخوية يعني انا شرحناك واحد الحديث عن تبنكم بعض الاخر في الهروب اخذنا ان من عمله بالنياب وبدل واحد وحديث راق مستوى في بايعوني على رسولكم زي شيئا ده اللي حتكروه فين ان شاء الله مش هنشوف يعني مش متعرفوش في اين هو في الفاكهة وفي لا يعني هو صرحوا جيدا اللي هو ابن ابي جمرة خارج النقود اللي هو شرح مختصر البخاري بتاع الشيخ ابن ابي جمرة عارفينه وصرفينه كلمنا عليه في بلد الوحش فده هو اللي ذكروه فيه ان شاء الله وهو كاف يعني ابن ابي جمره يكفي فيه وبعدين حديث الحلال بين والحرام مبين الحلال بين والحرام مبين هتقروه فين موجود فين يعني هو طبعا فتح الباري ده اساس يعني وشرح جامع العلوم والحكم من بدر الفتح وجامع العلوم حديث نحن الاخرون السابقون بتاع الجمعه طيب كويس يعني الدور كفاية عندنا بقى نحن قلنا قلنا ايه وايه بقى احنا ثلاثة دول بيعوني على الحال بين الحرام وبين شوية شوية بعد الوحش فرق البيعة على الوين البيعة ده من بارش النفوس ويعني يقرأوا ونحدث تسألوا في المحاضرة القديمة تسألوا يعني قصة لك عشان بعد كده مثل ما تحلل واللي بعده ايه كنا الحلال وبين الحرام وبين طيب وبعدين كويس مساعدنا يعني احسن من كده ايه اللي بعده قلنا وعطوه خمسة ده مع دكتور محمد هو المفروح شرح الحديث كلها بتاعته خمسة طب نعرفش احنا نخلص المقرر يعني لا احنا هم الاخرون السابقون فين نحن الاخرون السابقون خلاص كفاية دول يعني خمسة معانا وخمسة معانا قول شكرا طيب ليش رح بقى ليه وبات النفوس والفتح والعين رب فتح الباري والعين يعني فتح الباري مشترك في كل الاحاديث والبيع بارس النفوس مع فتح الباب. فهذا الحرام بيت يجيبه شرح ابن رجب برضه في شرح جامع علوم الحكم. واللي تبتدره قراءته بأحسن زيادة السيدة يعني. مش في حوالي 20 درجة 15 درجة لإيه؟ للناس اللي بيقرأ كل شيء ويشتغل يعني. برضو العايز يتكلم عن حديث الرخ حديث الآخر ويؤتى بفوائد الحديث آخر شرف العيني قال إيه آخر شرح عيني آخر شغل العين في الحديث إيه؟ بيان استنباط الأحكام آخر شيء يعني عمل في الحديث. بيان استنباط الأحكام بعد الشرح ده كله والكلام عن هرقل ومن ذلك أتى بخلاصة لما عمله فتح العين فتح والعمدة يعني أول حكم أول استنباط عنده استفاد من قوله عظيم الروم ملاطفة المكتوب إليه وتعظيمه. ما يكون عظيم الروح يعظمه ولا لم يعظمه؟ عظمه إيه؟ تعظيم معناه إيه؟ معناه وطاع الإنسان فوق حق رحبة وخشية ولا ليس ما مقصود تعظيم. تعريف القدر يكون للأقران وقال لأنهم يعني أعلى بصدق تعريف القلب يكون بين الأقران ولا بين أصحاب المراتب العالية والثانية تعريف القلب حتى يعني بيبقى الأقران بما الأعلى بيبقى خوف لا مستهر طيب نشوف كده يعني تعريف القلب إنما يكون لمن يماثلك أما التلبية في الاستعطاف يعني والتعظيم في جانب الاستعطاف إحساس المرسل أو المعظم رفعة المعظم وأنه ينبغي أن يعمل معاملة خاصة يعني كأنه من الأدنى للأعلى ده التعظيم وأما الملاطفة معنى التعظيم كده يعني قال تعظيمه بمعناها ان من عظمه يرى انه ادنى مرتبه منه وانه فرصه عليه والرسول صلى الله عليه وسلم يعظم احدا ولا يعظم احدا لا يعظم الا ما عظمه الله سبحانه وتعالى او ما جعله الله تعالى في مرتبه اعلى او حتى في مرتبه اعلى لا تعظيم يعني ملاطفة المكتوب إليه ماشي وبعدين الملاطفة برضو فيها نوع من يعني طائي أو جعلية مرتبة تستحق أن يعامل بها معاملة خاصة فكلمة التعظيم دي من العين تقبل ولا تقبل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عظمه في هذا الكتاب لم يعظمه ولم يعطيه يعني شيئا لا يعطى لمثله فبعض من يحضر العين اللي بيأتي المعنى الذي في ذهنه ويقرره بأنه الحقيقة التي لا تقبل النقاش هو بيتكلم عن معين ان عظيم الروم اما يكون عظيم الروم دي تعظيم له ولا هو وضعه يعني ولا وضعه في موضوع وضعه في موضوع هي ليس تعظيم وانما تقريرا فكلمة العظيم ودي فعلا يعني مشكلة مين بعد الفرق اللي في الامتحان يعني حفظ الكتاب ويكتب وضع عظيم يعرف ان ما ايه لا يفهم الفرق بين ايه بين المراطفة والتعظيم المراطفة تكون بين الاقران وقد يكون من هو اقل مرتبة لكن التعظيم لا يكون من هو اعلى مرتبة فنقول فريقا لم يقل الى ملك الروم او هرقل كان ملك ولا كان عظيم الروم كان عندهم ملكية ولا جمهورية يعني كأنها كانت جمهورية لأن فريق الروم يعني يعرف ان قيصر ده كان أخذ الحكم بالقوة واستمر ذلك وكان يصدر رئاسة الآن يعني فلم تكن دولة ملكية وإنما كانت دولة رئاسية واستمرت على ضوء الوضع الملكي لكن ليس بالنسب الضوء الملكي بالنسب ولا بالكتاب والقادة الملك بالنسب هل الروم كان السلطة بالنسب ولا بالقوة؟ بالقوة كان نظام ثوري مثل النظم الثورية الموجودة الآن لم يقل ملك الروم أنه لم يكن نظاما ملكيا هنا بيقول أنه إيه؟ معزول عن الحكم حكم دين الإسلام ولا سلطة لأحد إلا من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ده كلام جميل جميلا كلام جميل لكن كان مطبق ولا غير مطبق ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتبره وإلا لو قلنا يعني أن الإسلام عزل كل الحكام في العالم ولا بد أن يستعيد يعني يستمد سلطانه من الرسول صلى الله عليه وسلم هل في نص دين يدل على هذا؟ يعني نوع من إشباع عاطفة الناس وليس على وجه الحقيقة وإنما الحقيقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر كل حاكم على حكمه إلا إذا جاء الأمر في الإسلام ودعي إلى الإسلام تمتنع إذا ليس لأنه لم يكن حاكما إنما لأنه استغنى حكمه في مخالفة الدين أو في محاربة الدين فماش ملك الروم لأنه لم يكن ملكا والنظام لم يكن ملكيا إيه ثالث فإن قلت إذا كان الأمر كذلك فلما لم يقل إلى هرقل فقط لو كتب من محمد إن رسول الله إلى هرقل هرقل له أي حيثية أو أي مسؤولية عن غيره لم يكن خطابا شخصيا يقتصر عليه وإنما كان خطابا يخاطب فيه جميع الروم ممثلين بشخص هرقل فليس المقصود ذات هرقل ليقول له هرقل وإنما المقصود الحكم الذي يتصرف فيه هرقل يعني ما يقولوا العيني من بتسلمه ولا نفكر فيه ونقول رأينا فيه وقد نصيب وقد نخطئ لكن إذا قلنا رأيا يعني يقبل القبول يبقى جيد ومش لازم تأتي بالرأي الصواب في رأي صواب 100% ولا كلها اجتهادات اجتهادات ونجتهد في فهم ما استنبطه العين العين كتب كم صفحة ده كله وبيجيبون النتائج وإذا اشتغل بالحديث ولا اشتغل بأمور مخرجة عن الحديث طبعا السنة بفهم الرسول صلى الله عليه وسلم قالا أو فعلا أو قرارا أو ما ذلك فهنا ده هذا من صلب السنة يعني كلها أحكام إسلامية ولا داخلها بالحديث ولا خرجة عن الحديث داخلها بالحديث يعني ده خطاب في أسلوب الخطاب لماذا استعمل هذا اللفظ وغيره تشتغل بالحديث لكن يعني كان يحتاج بخبرة عرصية لما لم يقل رب فقط قطر يكون فيه نوع من الملطفة برضو أي ملطفة إن يكون عظيم الروم يعني تحميل مسؤولية ولا تخفيف من المسؤولية وليس في أدنى ملطفة وأنها في تحديد لوضعه الذي يحرصه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخاطبه بسببه مفيش علاقة شخصية مفيش علاقة شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم يمثل الدعوة هذا يمثل المدعوين ومسؤول عنهم فيحمله المسؤولية ولي عظيم الروح يعني طيب ومشي ما مشيش الملاطفة بعد ما قلنا هذا وددنا ان الملاطفة لا تمشي نلغيها ولا ننسك ما قلناه سابقا وما قلناه لاحقا يلغي ما قلناه سابقا ولا يلغيه يعني الطالب يرى ان الاستاذ لو قال فكرة سجلها على الاستاذ لو حاول يغيرها او قال خلافها يبقى ما يصلحش تاخذ الاولانية تاخذ الثانية ناخذ الاثنين والملاطفة مكتوبة نتفنى عظوم الروم شغلنا بها وشلناها الملاطفة غير موجودة ودي الاشياء اخرى اسلم تسلم فملاطفة ولا مهاش ملاطفة ولا قال اسلم والا نقتلك فدي يعني الملاطفة لما تكون مستقيمة بنمشيها أما تكون غير مستقيمة فيما هو أولى منها بنأخذها إلى أن ننظر فيها مرة وهكذا. ننظر في العبارة وليس إجمالا ننظر في قضية في العبارة دي قضية. في فقرات تمشي ملاطفة وفي فقرات تمشي حاضرة. آه كلمة إلى رقل عظيم الروم ما فيهاش ملاطفة. محمولة على بيان وضعه الذي يحاسبه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يعامله على أساسه. أسلم تسلم ده يعني فيها ملاطفة غاية الملاطفة هنشوف الوقت وبعدين فقال عنده عظيم الروم دي ملاطفة أي لبس عظيم الروم وقد أمر الله تعالى بتبيين القول لمن يدعى إلى الإسلام قال تعالى ادعو لخير الروح لقد أمر الله المعاصي الحسن كلها قضايا كانت تحتاج لدراسة ولو القضايا دي تدرس الدراسة دي ده كانت تكفي الشرح هل ادعو لخير ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فيها ملاطفة والملاطفة في اسلوب الدعوة ولا في نفس الدعوة في اسلوب الدعوة والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل اسلوب الملاطفة ولا اسلوب الحسنة فين فين الاسلوبين هات يعني حديث كده الحسن فهو انت تولد ان عليك اسم الاريتريين الملاطفة في اسم الاريتريين فين الملاطفة هنا بقى نقول نفع كذا يحصل لك كذا ترغيب ترغيب فقط يعني ان في الاسلام مصلحة لك لا تهملها وإلا كمان يهمل مصلحته او يؤذي نفسه يعني لا تؤذي نفسك ولا تحرم نفسك من السلامة التي تقع لك إذا استجبت بالدعوة ده سلوك حكيم ولا ليس حكيما وموعظة حسنة ولا سيئة وفيها ملاطفة ولا فيها ملاطفة ايه الملاطفة اللي تشجعه على الدخول في الإسلام غير هذا والملاطفة من الله ولا من الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان الله حبب إلى عباده ولاطفهم ويعني افسح لهم في الاختيار ببيان ما يترتب على الاستجابة للإسلام من الخيرات وما يتحقق من وقوع من عدم وقوع المساوئ او العذاب وما الى ذلك لكن اسلوب الملاطفة اسلوب الملاطفة من النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يظهر هنا لانه عامله كتابع لرسالته وليس كقرين له وليس كأعلى منه والملاطفة تكون لمن هو أعلى منك لكي يتنزل إلى مستواك ويسمع كلامك كلمة الملاطفة هنا يعني غير مستساغة كلمة مستساغة عنده يعني لنا كالكلام حط أسلوب الحسم والعزم والله تعالى نزل إلى الناس لكي يرغبهم في الإسلام ببيان الخيرات ودفع المخاطر. هذا ممكن لا مع من هو أعلى منها. اختلطت الأفراد ليه؟ لزيادة محبتهم لك. اختلطت اللي أعلى منك ليه؟ لكي ينزل على مقتدرك ولا لكي يعني يقرب منك وإن كان ويظل أعلى منك؟ تعظيم الإقرار بأنه أعلى منك وإظهار ما يدل على ذلك يعني ما تلطفوش لأن مستواك لا يسمح بالملاطفة و... وتتقرب إليه بما يرضيه وإن كان يعني غير موافق. ايه ملاقات التليين؟ ملاقات التليين تليين التليين لكل مين لمن هو متصلب وخص من صلاباته الحليين من غير قصد ويتوقع وما يرفض وإذا رفض يصبح سيضر ولا لا يضر وكانت الدعوة للدين لمصلحة الداعي ولا لمصلحة المدعو المدعو والداعي قد يزيد ثوابه إذا لم يستجب له وقد يزيد ثوابه إذا استجاب له لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعامل الناس وهو غني عنهم ولا هو مفتقر إليهم وهو يرجوهم ويتوكل إليهم أن يؤمنوا وأن لا يحملهم المسؤولية وكل مسؤول عن نفسه. إحنا بناخذ الدين والدعوة على أنها وسيلة لإشباع رغبات الناس وتحصيل المطلوب منهم بأي أسلوب من كل أساليب الدعوة وإنما أساليب الداعي يستدعي المدعوين لكي يحصل منهم على خير أو ينجو من شر يحب للجميع أن هو يدخل يظهر لهم أنه يحب لهم الخير وأن المصلحة كان يستجيب وأنهم يعاندون أنفسهم ولا يعاندون أنهم لم يستجيب ولا بد أن يكون الداعي قويا بدعوته غير ضعيف أمام من يدعو. حكمة يعني. لكن هو لو كان سبب هداية أحد لأحد تفيد من المدعو ولا من الله؟ طيب الله سبحانه وتعالى لم يكلف الداعي بأن يهتدي المدعو فيه وقال له لا يحزنك كذا وأن تتنافس وأن تكف على طريقهم إلى آخره والهداية أي مجزم من حضرتك لكن ممكن يعني بهمة الرسول صلى الله عليه وسلم الله يستجيب له فيلقي في القلوب يستجيب له يا ابن المناطقة ايه ولا المناطقة كان بعات له ناس يقولون شعرا فيه ويفخمونه ويعظمونه ويبصرون ايه بأذن الوفاء كل الوسائل النفعية استعمالها في الدعوة يؤدي الى نقيض المقصود يعني انا عادت النبي صلى الله عليه وسلم حكمة معاملة الناس بما هم عليه يتحمل كل انسان مسؤوليته يعني شيخ المنطقة عميد الكلية الأستاذ طالب تحديد الوظيفة التي عليها الإنسان ليس فيها تعظيم وإنما فيها اعتراف بواقع الأمر الموجود لسه نشوف يا سيدي يعني ليس كل كلمة مسجلة يعني أنها حقيقة تقع ثم لا حتى خطأ الحين ما بدنا نجيب حاجات لم نقولها يعني حتى لا يعني الأستاذ ما بيقول كلام إذا كان اجتهادي فهو قابل للأخذ والرد والطالب من حقه ما يقول كلام كان أحسن منه والأستاذ عليه أن يستجيب لكلامه العائلة قال كلام وتركه لنا لنأخذ منه ما نأخذ وندع ولا ألزمنا به كل عالم يقول ما عنده ومن عارضه يعارضه بشيء يعني أقوى مما قاله ومن إجاب له السبيل بشيء أعجبه ويدافع عنه ودفاعه بما رحمة لهم دين الكفار ولا للمؤمنين جاهد الكفار ونبكنا مغلوب عليه لو لانا للكفار يبقى لين خلق الدعوة لموافق ولا أغلب على المؤمنين إذا أغلاظ موافق للبعض ولا المخالف فلا تعرف الضمير لمين قال لينا يعني يؤذيه يرضيه ولا لا يرضيه لينا يعني تحب المعنى مش المعنى الدعوة إلى الدين تقول هذا حلال وهذا حرام وهذا موافق لأمر الله وهذا مخالف أسلوب لين قالوا ايه يعني قالوا ايه يعني قالوا ايه يعني قالوا ايه يعني ليس لك انك تنفع لنكلة للثورية عليك والدين ليس ملكك حيث اذا فاتك شيء منه يبقى انت خصص عن نفسك يعني قال الله تعرف اقول له قال اللين اللي عليه يذكره ويخشى فقال له قال اللين قالوا له ايه دعوه بالله ونرجوه في القرآن يعني قالوا ايه يعني موسى وهارون قال لفرعون ايه نفس الصوت ان رسول الله ان رسول الله معنا بني اسرائيل ده كلام لين ولا غير لين ايه مؤيد شديد فيه انت ظالم وباغ ومجرم وفعلت كذا وكذا ولا بد من تركهم والا يحصل لك كذا وكذا مجابهته بقوه مضاده وليه فرعون خصوصيه لازم ياخذ خصوصيه هذا ياخذ خصوصيته انه بلغ به الغرور الى ان دعم الالهيه اذا خاطبته لابد ان تخاطبه خطاب يعني يعطيه بعض ما هو عليه لينزل فيه انفه شيء لابد من الليل بمعنى ان تدخل اليه على انك هادي له ولست معاندا له ولا تستعلي عليه بهدايتك فهي من الله ولا تذكر ما هو عليه فقد يكون خيرا منك إذا هذا الله فالليل هنا ليل في بما يقتضيه المقام لكن الحزم موجود وغير موجود والتمسك بما هو مخالف له يمكن التعاون فيه لا يمكن التعاون فيه كم فرعون يعني كم من الفراعنة ندعو للإسلام أو ندعو أو يعني وجهة للدعوة لا دي قضية كثيرة يعني موسى كان مرسل إلى فرعون إلى هداية فرعون وكان فرعون مكلف باتباع التوراة ولا مكلف بأن يجعله يعترف بأنه ليس إلها وأنه لا يجوز له أن يظلم بني إسرائيل يا أخي إن رسالته لبني إسرائيل أصلا وفرعون تبعا لهذا في رسالة لأصلية لواحد في رسالة تلحق آخر ليس لأنها أصل له وإنما لأنه أدخل نفسه في العناد ففرضت عليه قوم فرعون هو موسى دعا قوم فرعون للإسلام يعني المصريين القدماء دول طلعهم موسى رسالة فلم يؤمنوا فحق عليهم اللعن لعدم اتباع الرسالة ولا كانوا متفرجين كان المصريين بأن إلهكم هذا ليس إلها ونعامله معاملة الإنسان العادي ومن عمله معاملة الإله الله يعاقبه فين الرسالة؟ أين الدعوة الموجهة للمصريين غير فرعون وملحه؟ أو كده كلام مين؟ كلام فرعون مصدق ولا مكذب؟ أثبته على فرعون ولا أثبته نصا قرآنيا؟ جاب دليل فرعون، دليل فرعون، الدليل فرعون يأخذ ولا يأخذ فيه؟ يا راجل انت بالذات يا ابني لا تتكلم الا بعد ان تتدبر الكلام في يعني النص في التوراة موجه لأهل مصر للإيمان قال لفرعون ومرئ ولا قال يا ابني بخطر للسيدات وعينه وكلامه ورفع صوتك انك يا بخطر في سؤال يا ابني موسى وهارون جاءوا للمصريين وتوجهوا اليهم بالدعوه ولا توجهوا لفرعون وملئه اللي انهلك الذي هلك فرعون وملئه ولا المصريين؟ طيب فرعون وملئه رسالهم خاص ولا هم اختارت جهتهم الرساله لعنادهم يعني احنا الدعوه الاسلاميه موجهه للمسلمين في اشياء واحد غير مسلم عارض في الصلاة قال الصلاة غير مفروضة وتكلم في الأمور الشرعية نرد عليه ولا لا نرد فإلا بيتكلم في الأمور الفرعية نكلمه شو ولا نكلمه وهكذا فأحيانا الواحد يقحم نفسه بمخالفة الدين في أمر من الأمور يتوجه إلي حكم الدين رسالة إلى بني إسرائيل وإلى فرعون وملك لأجل بني إسرائيل يعني كان فرعون تبع بني إسرائيل في هذه المسألة كان تبعا لبني إسرائيل ولولا لم يعاند بني إسرائيل ما توجهت إليه دعوة موسى ولا جاء موسى إليه مرة ثانية وهذه يوسف كان يعني يوسف كان يعني يوسف كان يعني يوسف كان يعني يوسف كان يعني يوسف كان يعني يوسف كان يعني يوسف كان يعني يوسف كان يعني يوسف كان يعني يوسف كان يعني يوسف كان يعني يوسف كان يعني يوسف كان يعني يوسف كان يعني يوسف كان يعني يوسف كان يعني يوسف كان يعني يوسف كان يعني يوسف كان يعني يوسف كان يعني يوسف كان يعني يوسف كان يعني يوسف كان يعني يوسف كان يعني يوسف كان يعني يوسف كان يعني يوسف كان يعني يوسف كان يعني يوسف كان يعني يوسف كان يعني يوسف كان يعني يوسف كان يعني يوسف كان يعني يوسف كان يعني يوسف كان يعني يوسف كان يعني يوسف كان يعني يوسف كان يعني يوسف كان يعني يو كان لهم رسالة أن أرسل معنا بني إسرائيل. هذه رسالة موسى لفرعون. مين كان مثل بني إسرائيل؟ الشعب ولا الحكومة؟ بني فرعون. الحكومة. فين رسالة المصريين؟ فين هذه الكلام ده؟ طيب يعني بعد كده كان ولا قبله؟ ها؟ رأوا بيت يوسف دعوة اللي أنا للسيد قالها للمصريين وسلام لهم من السبيل. يبقى كان يعني رسالة سيد يوسف للمصريين كانت موجودة وبلغها وسلام لهم من السبيل. هذه قضية يعني اقتصادية ظهرت أكثر من الدعوة الدينية. والمصريين عانادوا سيدنا موسى يعني الحكومة في هذا الوقت وكبار المصريين عانادوا سيدنا موسى ولا سكتوا عن المعارضة؟ سيدنا يوسف يعني لم يعارض ولم يوافق. أنا بلا أنه أمان يعني به؟ لا شكت. يعني كانت ملزمة لهم أو لم يلزم بمتابعتها بحيث يعاقبون معاقبة من حارب الرسول. لم يحاربوه ولم يؤمنوا به. آمن به من آمن وكان حرية الاتباع وتوقف عن الإيمان من لم يؤمن وصارت الأمور على هذا النص وهذا الوضع. يعني أهل مكة لو سكتوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن من آمن معهم كان حيحاربهم ويقاتلهم وكان حيجيهم. فإذا حربت الدعوة بدأت الدعوة تحارب وإذا لم تحارب الدعوة يهدي الله من يشاء ولا يكره تكليف شيء والإجبار على ما يوافق تكليف شيء أنا منه يعني نحارب ولا نترك خلاص يبقى على ما هو عليه ما دام لا يعترض على شيء من الإسلام. إذا اعترض على شيء من الدين دخل في محاربة الدين نحاربه ونعاقبه. قصة سيدنا يوسف يعني جميلة جدا في الأوضاع التقريرية للجهاز وغير الجهاز والإيمان وغيره والموافقة لما عليه الإسلام. المهم يعني أن العين يعتقد سطرة أو كلمة ويترك الموضوع الذي يبحث عنه بالتفصيل واللي هي الأصول في متابعة الموضوع. طيب بعد كده في ايه ثاني؟ الكتاب اللي عندنا فيه بسم الله الرحمن الرحيم في الحديث ولا فيه شيء؟ عندك؟ نشوف الرواية يعني موجودة فين؟ وده على سبيل الوجوب ولا على سبيل السنية؟ لم يرد دليل على الإيجاب. والكتب للرؤساء فقط ولا لكل أي كتاب من إنسان لإنسان؟ كتاب الدعوة ولا كتاب الصداقة ولا كتاب المعاونة ولا أي كتاب؟ ده كتاب دعوة؟ ولا كتاب مودة ومحبة ولا كتاب التزام بالمواد؟ كتاب دعوة. يبقى ما يقول كده يعني فيه أن كتاب الدعوة إلى الكفار يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. ليه؟ هل ليه العين قال ليه؟ قال إن كان المبعوث إليك احترام إن كنت كيف قلت؟ ده هو المفروض يعني يخصه بما إذا كان المبعوث إليك احترام. يعني فيه أن الخطاب الدعوة إلى الكفار يصدر بسم الله الرحمن الرحيم. ليه؟ لا إجابة. ليه؟ لماذا يعني حد يجاوب؟ عشان يعرف النبس مثلا بيدعوش لنفسه. ليكون دعوة من الله لعباده. ولذا تجرد الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته عن أي ناحية شخصية. فكأن هذا الكتاب موجه من الله سبحانه وتعالى إلى رب العبد الضعيف والكان عظيم الروم لكي يستجيب لما دعي إليه. ودائما الانبياء يقولون كذلك، اعبدوا الله ما لكم من الان غير، اعبدوا الله لاننا خلقكم عبد الله، وحدد لهم المطلوب. كان بسم الله الرحمن الرحيم يعني هذه الدعوة من الله وليست من واحد الى اخر. حتى السنه سيدنا سليمان بسبب برضه لأن كل الأنبياء كانوا يقدم اسمه على الأسماء، لكن مقدم اسمه يعني قد اسم سليمان، لا بسم الله الرحمن الرحيم، يعني من فلان إلى فلان، يعني متفق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الفرق بس فقط تحديد من أرسلت منه الرسالة، ولا وضع الرسالة قبل تحديد من أرسل من أرسل الرسالة. لا سيدنا سليمان حدد يعني وصل من مين، وهنا برضو إيه من محمد رسول الله، ولا قال ولا بسم الله الرحمن الرحيم محمد عبد الله ورسوله الى اله رحمه الله. هل هناك يعني فرق بين الامرين يفسد التوفيق بينهما؟ يعني سواء ذكر اسمه بعد التسميه او قبل التسميه ايهما اولى، يعني تفضيل التسميه ولا تفضيل الاسم؟ يعني ينظر في توقع الإجابة، هل أرسلت إليه على حالة معينة ينبغي تركها ولابد من إرهابه بقوة مادية، ولا هو من أهل التفكير إلى ذلك والقوة المادية لا تعطي التأثير المطلوب؟ هو فضل من بعث القوة العراق، كان يعبد أصناما ولا كان من أهل الكتاب؟ وهل كان عندهم جانب في العبودية لله سبحانه وتعالى؟ وكان جانبا غير مخفي، فهي كانت تعبد غير الله تعالى وتعتقده إله، وليس عندها جانب من يعني كانت على الشرك والكفر وليس من أهل الكتاب. فسليمان ذكر أن هناك قوة مادية منه، يعني لو كان الأمر إليه لفعل به ما فعل، ولكنه لا يفعل الا ابتداء الامر لله. الرسول صلى الله عليه وسلم بين انه لا ليس عنده بينه وبينهم ما يقتضي القضاء عليهم، وانما يخاطبون بدعوه الله تعالى، فان عاندوا يكون هناك مجال اخر. وجد سليمان استولى عليه، كان مستعدا ان يستولى بالقوه واستعمل القوه. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستعمل القوه وانما استعمل الدعوه من غير تنبيه الى جانب القوه. من اللي تعمل القوه؟ خرق. ومن اللي لوح بالقوه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلوح بالقوه ولم يستفز اعداءه الا اذا كانوا على شرك فينذرهم ويخافهم قبل ان يوجه اليهم الدعوه. يعني قريبا من بعضها. أمر الله تعالى بتدين القول قبل هذا مع الكفار ولا مع تدين القول من يدعى للإسلام؟ قال فأتيته إلى سبيل ربك. سبيل ربك يعني إيه؟ أيوة طريقة في العقيدة ولا في التفاهم ولا في فيما يترتب على العقيدة؟ لا العقيدة نفسها مش ما فيش الفاسد، وإن هي المعارضة سواد الكفار. المعرضة رجع للكفار ولا بعد أن يؤمنون؟ يعني في دعوة الكفار بغلوا ضاريه، في دعوة من خرج من الكفر وبدأ يقص الإيمان تبيين القول وما إلى ذلك، لكن تبيين الكفار ما مش ماشي. لأن ده طلب حاجة يعني يتكلم معنا. فإن قلت كيف فسر سليمان كتابه في قوله إنه من سليمان وكذا وكذا، قلت خاف من بلقيس أن تسب فقدم اسمه. زي ما كان سيدنا سليمان خايف من بلقيس من أي شيء من الأشياء، وكان يعلم أن بلقيس يعني أدنى مرتبة وأحط منزلة من أن تتكلم بموالاته بشيء. الجاهل يتكلم بما يؤذي من يخاف منه، ولا يتكلم بما يخاف ما يؤذي من يخاف منه. ما طيب يرجع يستعمل الجهلاء في من هو أقوى منه ولا في من هو مستوى أقل منه؟ يعني مدام القوة ضاربة الجاهل يتأدى لغاية التأدي. فإذا وحت القوة وضعفت الجاهل يتكلم بما يزيد عن جهله. فالجاهل أخف من العالم. لا ما يخطئش الخطأ ما لا يقال إنهم عناد. الجاهل يتزلف إلى من هو أقوى منه ويتعالى ويتكبر ويؤذي من هو خلق. ألا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. ده كلام جاهلي ولا إسلامي؟ جاهل. القوة ما عرفش ليه العين يعني نظر جانب القوة يعني. وبعدين المرأة يعني حكم المرأة كانت المرأة حاكمة. تبادر إلى الإساءة ولا تبادر إلى المرافقة؟ وبالكويت بادرت إلى المرافقة ولا تمرس العناد؟ وكان معها يعني قوة ضاربة. أي بعد إيه؟ بعد القوة الضاربة تبقى مرينة وننفذ يعني. فكنت معرفش يعني اللي هنا الخوف بمعنى خوف من قوته وهنا الحذر يعني انها تتوب مش لازم تواجهه هو تتوب اول ما تبقى الكتاب تتوب فهيقع عليك تتوب مين؟ ده كلام العين تتوب مين يعني؟ هي بتقول هو هنا بقول لك كل توب خاصه من بالخيط انت تتوب بقى فقلت انا ان هو حتى اذا سافرت يقع عليك من دون اسم الاول حاجه هيخليها تتوب شكلها فهو حذر ما من محمد النصور لا اله الا رقل او بسم الله الرحمن الرحيم يسب يدخل بسم الله الرحمن الرحيم ولا يعني كان بسم الله الرحمن الرحيم ادعى الى السد عنده ولا النظر الى النص الكتاب عشان يخوفها هي ما تعبد القوة تعبد القوة تعبد الشمس عبادة حقيقية ايوه وتعتقد انها اله انها لا تصرف بنفسها ولا انها تمثل اله على صورة معينة صورها لها الشياطين في الشركة يعني عندنا من يعني يعني تكلم مع السلفيين في هذه المسائل العقدية يعني شغل تيمية ومن تابعه يرون أن هذه الألفاظ على حقائقها في لغة العرب بما يليق بالله تعالى. غيرهم من الناس يرى أن الألفاظ العربية لا تتقيد بالمعنى اللغوي بجانب الله سبحانه وتعالى وإنما لها معنى لا يعلمه إلا الله تعالى يليق بذاته. يعني معرفة الصفات والأسماء فرع من معرفة الذات ولما كانت الذات غير معرفة علمية عليه فلا نستطيع تكييف الأسماء والصفات وإنما يعني نعظم بها الله سبحانه وتعالى ولكن لا نبحث عن ماهيتها على ما هي عليه كما نبحث عن الأشياء المعقولة والمعرفة. ماشي. المشركين عندهم الله معين شخصية معينة موجودة يلحقها بعض الأضرار وتضر في بعض النواحي فيعبدونها في جانب القوة التي وضعت فيه. يعني نظرية الجاهلية ما نعبدهم لا يقربونا إلى الله سبحانه معناها يعبدون الله ولا يعبدونهم؟ يعبدون الله. لو كانوا يعبدون الله ما أثرت طاعتهم في إيمانهم. يعني من يعبد الله سبحانه وتعالى لا يضره أن يعظم أحد غيره لأنه يعظمه كمخلوق ولا كفار أو كإله. ولكن ما فهمش الجاهلية اللي يفهم اليونان كانوا عندهم ايه لان الاصل الجاهلية في اليونان وفي الهند ثم انتقلت الى بلدان العرب. اليونان بيقولون فيه اله للجمال واله للقوة واله للزرع واله لكل شيء من الاشياء. الاله في غير الجانب الذي هو فيه اله اله ولا ضعيف؟ لا صحيح. ضعيف. ولذلك يجعلون الالهة يتعاونون مرة عشان ما حدش يستغل الضعف اللي عنده ويتحاربون مرة فتظهروا عندهم المشاكل وهكذا. لكن يعني يذكرون الله ولا لا يذكرون الله؟ لا يخطر ببالهم الله سبحانه وتعالى لأن الدم أنه استراح وترك أمر الألوهية والتصريف للآلهة الصغار. فلله صغير إذا رضي عنك في هذا الجانب الله تعالى ملزم أن ينفذ أو ينفذ ما أرضاه الله صغير فوضع تقود كذا. وذلك لا صلة لهم بالله سبحانه وتعالى وإنما يبدعون ذلك يبدعون أنهم يعبدون ذلك. نعم أيوة خلقهم ثم تركهم لله الصغير تصرف معه ورقاهم المطر ورقاهم كل شيء لكن إذا رضيت الإله الصغير عنهم وإذا نقفر ولو لم يفرق بهذا الفرق لا يظهر الله أكبر الله أكبر ويجعل لهذه السنة قوة تلزم بالاتباع. مفيش خلاص. غير حاجات ظاهرة. لكن طبعا كان في حاجة. وحيانا كان بيشغل في بعض الأمور عن بعض الآخر. لما تألوه بلا يعني حتى لا يخرج أمتها. لا مش فيه. حتى يخرج أمتها ليس في هذه وانا في مواقع تانية يعني. لكن ده كان منه يعني اذا كان عند السفر. يعني اذا كان مسافر ومش هيحفظ الوقت وحيضع عليه الوقت. ما دام تقديم ولا دام تأخير؟ دام تقديم عرض في بعض الناس في سوء السلام يعني المجال الموضوع ده وحرره تحريرا جيدا يعني حياتك قبل نهاية وقت العصر بساعة قبل نهاية وقت العصر بساعة يعني ما دام تأخير ولا دام تقديم دام تأخير ما دام سيلحق الوقت ولا نقول سيلحق الوقت يعني ما دام تقديم ولا ماذا يفعل يبقى يرمى دم تقديم عشان الوقت سيفوته فلا يوفى في الوقت الآخر إلا لحاجة تحدث يعني أول وقت الظهر في جامعة صور يصلي الظهر في آخر وقته والعصر في أول وقته وده المتشددين خالص اللي حاولوا يجمعوا إن الجامعة ليس فيه صلاة في غير وقتها لا مقدمة ولا مؤخرة ما في الوالد الموسع او الوالد المضيق؟ ايه الوالد الموسع المضيق؟ الوالد الموسع لازمك ايه انت؟ شبعي مالكي ولا شبعي؟ شبعي ما عندوش الوقت المضيق مالكي ولا حاجات زي يعني الساعة ثلاثة والناس في الوقت ولا فوار الوقت؟ عايزين تتسافر وما تتعبش وتجمع الدراسة وكذا والمشي ممكن يلزمك ترك المحاضرة في وقت الظهر الوقت الذي يسافر لصلاة الظهر وصلي الظهر في وقته ثم تصلي العصر لا لا ما تصليش العصر قبل ان يؤذن لان صلاة قبل وقته قالوا صلاة ولم يكن سبح يصل انت حصل انت ان شاء الله خلاص على العشاء يبقى خلاص يبقى اضطر هذا يعني في رأيين ده ابو حنيفة عنده جامعة تقديم خالص وصحة الصلاة انه في جامعة تقديم خالص عشان انت صلاة في غير وقتها الصلاة الصلاة بعد وقتها خير من صلاتها قبل وقتها ايوما اقرب للقبول صلاة الصلاة بعد وقتها ولا قبل وقتها بعد وقتها لأنها ولدت لكن قبل وقتها لم تولد وترى يعني له وجهة برد فإذا صليتها قبل وقتها وصلت البيت تعيد الصلاة مرة ثانية عشان الرأي الثاني ده فين فين ما حد زدنا إشكال عشان يعني نستغل مع هذا الإشكال هذا ليش أنت قلت إن الوقت قال أبدا لا جلس وخلف الواقع خلف الحقائق صح تقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه المخالفة مش ده يعني حالة تنبية الله أكبر من أين أتيت هذا العلم الفياض يعني ده علم يعني لم يسمع المسلمين الرسول صلى الله عليه وسلم ماله من هذا الكلام كله ايه صلة الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام كله هو أبو السيد قال هذا للرسول صلى الله عليه وسلم فخرجه عليه إيه السؤال يعني ما صلة الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ايه صلة به يعني هل تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث غير الكتاب نعم بس هو اللي بعثه بتهله بعث مين الرسول بعث أبو السيد لا مش بعث هو بعث حيا بحيا من الكتاب ايوه بعث كتاب يبقى كتاب هو اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قاله في الحديث كله وباقي الحديث لا تقصد الرسول صلى الله عليه وسلم من ناحية عند الأشياء التي دي موافقة للسنة ومخالفة للسنة فهمت؟ وتصدق وجوده في الشام مع إرشاد الكتاب يعني الموضوع ما كانش كتاب يعني حتى لو أفكار ذهن مخصوص لزيارة الرقص الحديث يعني الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم او فعله او تقريره فين قوله الكتاب فين فعله ما فيش فعل الوقت فين اقراره ايه ده اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قرر يقرأ كلامه كلام رقد زي يسوع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، نحن نقارن كلام رقد زي يوقف مع عند رسول الله أو لا يوقف، ولو كان له قول فيه كنا نتكلم ولا كنا ننظر لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونلتزم به. يا ما ملوش ما تكلمش عنه خالص وقد لا تصل إليه. أعلمه الله بها مثلا، وقال كل ما علمه الله به تكلم عليه للناس، رأى أن الكلام ده كله ما له لزوم من أول إلى آخر، يفهم منه من يفهم. لو فهمنا أن هرقل كان مجيد لهذه الأمور، مجيد لهذه الأمور، خلاص بيتكلم بعقله ولا يتكلم بعلم الدين. لكن تقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرر هرقل على أن هذا هو الدين وأن هذا هو دليل وسلامته في الوحي، وأن الدين منتظر أن هرقل أبو هرقل من غير المسلمين يظهر اعجابه بالدين عشان الدين يكون سليما، ينفع الكلام ده؟ فحنت الرسول صلى الله عليه وسلم فيما لم يتكلم فيه بنص، وترك الامر لمن يدرس ولمن يقرا ولمن يفهم، وكل يفهم ما يتيسر له اذا كان عنده ادله دينيه او قواعد يسير عليها لا تخالف الدين. بالنسبه لاعمال ايه عمل القلوب؟ والحب ده عمل قلبي؟ عمل القلب ده يعني غريزي ولا مش غريزي؟ طيب القلب يحب وما يحب، اعتبار العقل لهذا الحب هو الذي ينبني على النية وعلى الشيء. يعني لا يكلف الانسان بما يجري في قلبه الا اذا بدأ يظهر له. بالنسبة لعمل يكون محرم النية؟ مقام النية في يعني. يا ابن ما يجيبش أسئلة فاضية ما لازم زوم ما ولا لها قيمة. يقوم مقام النية ولا لا يقوم؟ ده أنا مثلك في الموضوع. في نص بيقول مقام النية ولا يقوم؟ في نص في المسألة؟ بعض العلماء ده نص ولا اجتهاد؟ أيوه اجتهاد، في اجتهاد. أنت بقى اجتهادك يرى أنه يقوم مقام النية ولا لا يقوم؟ صحر ذنية يقوم مقامها في صحة الصيام، فلا تصحر ولم ينهو الصيام ثم صام، نعتبره صيامه ولا نعتبره خلاف ليه؟ مما خلاف ده كله تنحك يعني كل واحد يعني يبدو له اي شيء يجعله رأي، وكل يرى ان يجعله رأيا مستقيما، ونعمل خلافات بغير سبب من الاسباب. النية دي بينه وبين الله ولا مع الناس؟ ما بينه وبين الله، الله تعالى هو الذي يتولى أمره ولا نحكم فيه. فهمت؟ ما ظهر لنا نحكم عليه. أنت صايم النهاردة ولا فاطر؟ يقول أنا تارك الأكل في الصيام. يبقى إنه الصيام ولا ننهي الصيام؟ ما لم ينهي الصيام ولا اعتبر بصيامه، لأنه فعل ما يقتضي الصيام لغير الصيام. زي واحد بيصلي، تصلي لا أنا بتحرك شوية عشان جسمي يفك العضلات. بيصلي. يعني دي من أسئلة يعرف بها أن الطالب فاهم السؤال ولا غير فاهم، ويتكلم في الموضوع ولا يتكلم في غير الموضوع. في أسئلة ثانية؟ نحب الأسئلة عشان نعرف أن الطالب يفكر في الطرش ولا يعني فاهم ولا غير فاهم، ولا عايش معنا ولا عايش معنا. وأنت برضه كلامنا تشوف أن أنا عايش معاك ولا مش عايش، ونتكلم في الموضوع ولا غير الموضوع. طيب تظهر بسم الله الرحمن الرحيم. إذن السنة هنا إذا كانت دعوة يبقى واجب إن أن يقدم صوت بسم الله الرحمن الرحيم، لأن الله هو الذي يدعو، وإنما هو يستجيب لأمر الله بتبليغ الدعوة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الناس ولا بلغ الدعوة؟ بلغ الدعوة. يا أيها الرسول ادعو الناس ولا بلغ؟ والمبلغ ليس هو الأصل في ما يبلغه. ولذلك البدء بسم الله هنا مطلوب. وإن ذكر اسمه قول ذلك إنما يذكر اسمه ليبين أنه هو الذي أصل الكتاب أو أنه هو الذي بلغ، يعني من سليمان يعني المبلغ عن الله تعالى ونفس الكتاب. هو صلى الله برضه بسم الله الرحمن الرحيم من فلان، يعني بدأ بأن الله تعالى هو الذي يدعو وأنه إيه يبلغ الدعوة وأنه هو المبلغ عن الله هذه الدعوة. فلا فرق بين الناحيتين في التقديم والتأخير. يعني لا يلزم أن يقدم يسمع على البسملة، ولا يلزم أن يأخر يسمع على البسملة، وسواء قدم أو أخر فقد أتى بالمطلوب. ولا فرق بين الاثنين. وما دام فعلان خلافهما ظاهري ومضمونهما واحد فلا يقال ان فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم على فعله سليمان ولا ما فعله سليمان مقدم على فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس هذا من التعارض والنفس وانما هو من الامور الواسعه. المهم ان يكون بسم الله الرحمن الرحيم قبل الدخول في الدعوه، لكن خاف من تغطيه ان تؤذيه تؤذيه. ومن يسب الله يعود السب عليه ولا يقوى على الله؟ يعود السب عليه. بس مفيش خوف من اين اتى هذا التخويف؟ يعني العين الناحيه العقليه غالبه عليه شويه وياتي بما يراه ضررا وهي اشياء يعني عاديه. طيب بعد كده ثاني، وقال الشيخ قطب الدين. مين قطب الدين هذا؟ تبحثون عنه فإن وجدتم فاعلمونا، ونحن لا نستغرب هذه الأشياء إلا لضرورة. وفيه أن السنة في المكاتبات أن يبدأ بنفسه فيقول من فلان إلى فلان، وهو قول الأكثرين، وكذا في العنوان توعد تكتب من فلان إلى فلان. واحتجوا بهذا الحديث. ايه وجه احتجاج هذا الحديث؟ اذا كان ذكر فلان هذا ضروريا لمعرفة ما في المكتوب او لبيان انه المصدر للكلام الذي سيأتي، فان لم يكن له معية في الكلام يعني كله تحية وسلامات وما الى ذلك لا يلزم ان يذكر اسمه اولا ولا ان يكتب من فلان اولا. هل دي خطابات عمل ولا خطابات عادية مواد ومحبة؟ مواد. فين المواد هنا؟ الخطابات اللي حضرتك بتقول اللي فيها الكلام، الخطابات الشخصية ديت وما إلى ذلك يكفي فيه في الآخر. والكلام الذي فيها ليس له أهمية تستدعي أن تتحمل مسؤولية الكتابة من أولها إلى آخرها. اللي يستدعي فيها وذلك ممكن تنقل خطاب وتبعته لأي واحد وتبعته في الآخر. إذا كان في التزامات مالية أو التزامات دنيوية أو التزامات أخروية فلا بد أن تكتب اسمك أولا لتتحمل مسؤولية ما يقال بعد ذلك. يعني لو ما كتبتش في الأول ممكن أصل الخطاب وأخذ الزمان في الآخر يقول لم هذه الالتزامات لم ألتزم بها، وإنما وضع اسمي في آخر الكتاب أو وضعت اسمي في آخر الكتاب ولم أقرأ ما فيه. لكن لو قال من فلان على طول يبقى كل ما ياتي يكون مسؤولا عنه. وان المبلغ للدعوه مسؤول عن كل ما يبلغه من اوله الى اخره. لو بلغ الاول يبقى كله لا يبقى ما لا يمكن ان نلزمه بالمسؤوليه، لانه قد يدعي ان اسمه اضيف الى الكتاب او وضع الكتاب، يعني لم يتحمل مسؤوليه من اول الامر وإنما حملت له بناء على ذكر مثله، وهذا ضعيف في تحمل المسؤولية. وبعدين حسبت ماذا حديث ابن أخرجه أبو داود أن على الإعلام الحضرمي وكان عامر رضي الله عنه البحرية وكان إذا كتب إليه بدأ بنفسه. العلاء يبدأ بنفسه ولا بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ يبدأ بنفسه. فلماذا بدأ بنفسه؟ لأنه موظف مسؤول فلازم يتحمل مسؤولية ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لو لم يبدأ بنفسه لا يتحمل مسؤولية كده؟ نعم. شوف العين القريبة بعد كده بس ما يلبش قال وقال حمد ذلك كان الناس يكتبون من فلان إلى فلان أما سعد قال بعضهم هو ابن عفقات قال ابن عفر من حاس كانوا يكتبون الناس يكتبون بعض في الأشياء الرسمية اللي كانت في زمان ولا في الخطوات الودية التي فيها مجاملات. مجاملات بين الناس يهمون ما فيها ولا يهمون ويهمون أدبها ولا فيما بينهم يصطفون على ذلك، وإذا لم تخالف شيئا يعني أصيلا. لكن الالتزامات المالية أو الدينية أو الأدبية لابد أن يبدأ فيها ببيان أنه هو المتحمل هذه المسؤولية وأنه يتحدث عن التزامات مسؤول عنها ويحاسب عليها. طيب الفرع جماعتهم من السلف خلافه هو أن يكتب أولا اسم المكتوب إليه ورخص فيه بعضهم. كلها خلافات أساسها هذا، يعني سايب الأساس وعمل يتكلموا عن الشكل، يبدأ ولا يبدأ ويبدأ ليه ولا يبدأ ليه لما يتكلموا ولماذا بدأ. والحقيقة كما أقول لكم أن فيما أراه أنه إذا كان الإلزام بأشياء لابد أن يكتب اسمها أولا ليثبت أنه ملتزم به. خلصنا. وبعدين بعد كده ايه الثاني؟ روي ان زيد بن ثابت كتب الى معاويه فبدا باسم معاويه. فكان فيه خطاب التزام ولا خطاب ليس فيه التزام بما في الكتاب؟ يعني طلبت من الخليفه لشيء ان يعطيه لك. قبل العميل الكلية نطلب راحتنا من المحاضرات، نبدأ باسم العميد ولا باسمنا؟ نبدأ باسمنا ونعلن الالتزام في شيء، طالب ملتزم بشكل ولا المطلوب منه هو الملتزم؟ يبقى نبدأ بمن نطلب منه لأننا نحمله مسؤولية ونرجو أن يتحملها، ولا نطلب إلا ممن نرى أنه أن الإعطاء أو التزام خير منه. إذا كان الكاتب مسؤولا يبدأ باسمه، إذا كان يسأل غيره يبقى يبدأ باسم المطلوب إليه وليس باسمه. إذا كان يسأل غيره يتحمل هو الدين، إذا كان في دين أو في كذا، يعني أرسل إلينا كذا وما إلى ذلك، يعني أرسل يطلب من فلان زكاته يبدأ باسمه إلى فلان ولا يبدأ باسمه هو؟ إذا بدأ باسمه فمعناها أنني أبلغك عن الله تعالى أنه يلزمك تسعى أن تسعى كذا. إذا بدأ باسم الثاني فلأنه هو ذلك هو المطلوب منه. وسواء كان هذا أم ذاك بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم متساويان. إذا كان المرسل إليه مطلوب منه وملتزم وألزم نفسه بأن يؤدي شيئا معينا، فإذا أرسل إليه اختار بأي إلزام إما أن يبدأ باسمه لأنه هو الذي يعني بلغه هذا الالتزام أو يبدأ باسم المرسل إليه. أما إذا كان غير الرسول صلى الله عليه وسلم فيبدأ باسم من يطلب منه ولا يبدأ باسمه. ده الكلام في الكتاب. فبارد ثابت لما كتب لمعاوية وبدأ باسم معاوية لأنه كان يطلب منه شيء. ولم يكن عاملا لمعاوية ولا كان عاملا لمعاوية. ولم يكن عاملا لمعاوية. وعن ويعني ولا بحث لذلك متوسط زي لا القضيه قضيه يعني فيها البدء والنهايه. فيه الزام ولا فيه الزام؟ لا فيه الزام لئلا يضع ان يتخلص من المسؤوليه او يظل من المسؤوليات على غيره ولا تعرف في الاخر. والثاني ان يكون غير ان يدل على انه غير مسؤول، يعني هذا له اثر في افساد الالتزام وعدمه ومن الملتزم ومن يلزم له. شفنا عشان مطلوب واحد يقول لنا الكلام اللي قلناه من اللي كان لما قلناه فيقول قل اسمع مين لما يكتب الاسم اسم الملتزم فلا يدل على انه ملتزم بما جاء في جميع بما يذكر في الرسالة. يعني هذا الملتزم بتبليغ ذلك والمسؤول عن كل شيء في هذا الموضوع الذي ذكر اسمه اولا. فهرقل يعني يحتاج الى ان يعرف المسؤول عن الكتابه قبل ان يقراها. نعم. ولا يقرا ثم يضبط في من كتب هذا. لا يحتاج ان يعرف فيعطيه بنفسه. وفي هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم شجاع ووضعه لنفسه في المقام الذي يناسب ما انزلناه من الرسول. اما اذا كان يطلب شيئا منه وهو الذي سيعطي فيكتب اسمه اولا الى فلان كذا وكذا طالب مين الذي اسفر الخطاب والذي قدم الخطاب. وده واضح ولا غير واضح في التقديم والتاخير وعله شرعيه ولا شرعيه؟ ما دام عله شرعيه يبقى خطب مرتبها الناس وهتصل الى الجذور. والبروتوكول العالمي يمشي على هذا ولا لا يمشي؟ لو كان عندي هرق لأن الناس تخاطبه من قبل أن تعرفه بنفسها لقال ما هذا والاعترض عليه ورد الكتاب لكي يعدل، لكنه وافق البروتوكولات العالمية في ذلك الوقت، ودي أصول الرسائل. فمشى الرسول صلى الله عليه وسلم، وده كان عارفا بكل النظم التي تقوم عليها المعاملات بين الكبار والصغار وبين الدول بعضها مع بعض، وده من أصول السياسة ومن علم البروتوكول. حاجة البروتوكول يعني النظام التعامل. نظام التعامل لما يدخل الأستاذ طالب ينتبه ولا لا ينتبه، إذا كان داخل يصير يغفر ولا يغفر، وهكذا. ده اسمه نظام، وهذا نظام إسلامي ولا غير إسلامي؟ لا، إسلامي، لأنه يوافق على الأصول الإسلامية. فالقضية قضية فلان قال وفلان عاد، وأن توسع فلان في كذا ونقص، لا يعني يعاد تشكيل هذا عن الوضع الأصلي للنساء. خلصنا من هو عم يجي 20 من شيء. الثالث فيه توقف في المكاتبة واستعمال عدم الإفراط. أما يقول أصل تسلم ده إيجاز مخل، والإطناب خير منه، ولا إيجاز كافر عن الإطناب والإطناب فيه تكلف عليه. إيجاز كافر ولا هذه ماذا تركت أصل تسلم في الدعوة؟ لم تكن شيئا، ولكن ظهر فيها الترغيب أكثر من التقييم، ولا الترغيب أكثر من التغيير. الترغيب في معنى سلامة دي أصل، ولا زيادة على الأصل الذي عليه الإنسان؟ أصل أصل بعد الدعوة ولا قبل الدعوة؟ أصل بعد الدعوة، قبل الدعوة، هو الثالث قبل الدعوة. إذا أعدته الدعوة بدأ يختل في المهم ولا يختل؟ إذا عارض إذا اختل في المهم، وإذا لم يعارض يبقى سليما. وذكر السلامة بعد الدعوة إذا أخذ ترغيب له ولا ترغيب له؟ ترغيب له. يعني الظاهر اللفظ وظاهر العبارة ترغيب ولا ترغيب؟ ترغيب. ولو قال له أسلم تنزل من الهلاك، أنت تسلم؟ لا. ولا فيها تخويف؟ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل الأسلوب الأنسب في الدعوة في هذه الجملة الموجزة بذكر ما يترتب على الإسلام من السلامة، وهي المقصد المطلوب من الإنسان أصلا، وليس التخويف من الهلاك، لأن ذلك يستثير العناد والمخاوف. إيه؟ يعني الترغيب هو الظاهر والباطن التقليد. طب الظاهر مخدف ولا الباطن؟ وذلك استعمال ما ظاهره الترغيب أجود مطلوب في الدعوة، ودي الحكمة في الدعوة أكثر مما ظاهره الترغيب، لأن ترتب السلامة معناها أنه إذا حصل عدم سلامة هو الذي تسبب فيها. فرسالة الإسلام ليس فيها أدنى إضرار بالعرب إلا إذا أضر بنفسه بمعاندة فيها، وإلى ما يدل على بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم وإستعماله الأسلوب الأمثل، ولا أنه طبعه الله على ذلك ويحصره له. يعني كان بيتكلم يقول لك تبيلي رقص أسلم تسلم ولا أسلم لألا تقع بك من هالك، ولا انظر في صالح، وكان يقارب من الأساليب ويختار أمثل فيكون أبلغ من البلغاء. طبعه الله على ما هو موافق للوضع الديني بغير تكلف منه. إذا حولنا الأمر إلى بلاغة وأساليب، وأي الأساليب أحسن وأي العبادات أسلم، نزلنا بمستوى الرسول صلى الله عليه وسلم عن النبوة إلى مستوى إجادة البلاغة أو العربي الذي يعني يتكلم كلاما جميلا في البلاغة. وهذا يستعمل كثيرا، وهو نزور مقام الرسول صلى الله عليه وسلم، من المقارنة بينه وبين أهل البلاغة وسادات المملوك وما إلى ذلك، كل هذه المقارنات لا اعتبار لها، لكن نقول طبعه الله على الالفاظ الموافقة لما يريده الله تعالى في هذا التبليغ. الساعة كام الآن؟ أنا ماشي. ها؟ طب وإحنا بعد ناخد معنا الساعة كام؟ طيب بلادي نسيب شغلنا. لكن إذا كان موجود البحر والزعراء نسيب له الوقت. وإذا كنت الأخر رابع. يعني قد يأتي الإنسان قبل الوقت فهم تظهر حق ما يهم. إن شاء الله يعني في غاية الأدب. وقبل نهاية المحاضرة ربع ساعة يعني بعد دقائق كلام عشان أقوم عشان أتركم. طيب في وجوب العمل بخبر الوقت، هو ده خبر واحد يعني أرسلت لديك كتابا مع إنسان وفى لك الخبر مني ولا من النقل الكتاب؟ الرسول ولا من اللي كتب الكتاب؟ وكتب الكتاب ده يصير بخبر راوي ولا حامل؟ والحامل راوي ولا ليس براوي؟ الحامل ليس براوي، انما ناقل للرواية. في فرق ناقل الرواية وناقل المروي. الراوي في السند ناقل للرواية ولا ناقل للمروي للراوي؟ لا ناقل للرواية. ناقل للراوي يعني للرواية الراوي للرواية وليس ناقل لنفس الرواية. يقول أقول عن فلان قال قال أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. إيه؟ الرسالة المكتوبة يعني مثل اللفظ الذي في العقل. وعندما المرسل الرسالة يلقي مضمون الرسالة ولا يلقي الورقة التي في الكتابة؟ كأنه يحمل الراوي ليروي أمامه. كأن الذي وصل لهرقل نقل الراوي لسرد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم من غير ناقلين؟ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مكتوب مثل كلامه الملفوظ. في فرق بين الكلامين. يبقى نقل إليه نفس كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مكتوبا، والرسول لا صلة له في حمل المكتوب، في حمل الرسالة يعني حمل مضمون الكتاب ولا الفاظ الكتاب. فقالونا يعني في العمل بخبر الواحد، خبر الواحد بانه بان فلانا ارسله ولا بانه قال كذا وكذا وكذا، بان فلانا ارسله يعني فيه قبول خبر الرسول بان فلانا ارسله وليس خبر الرسول بما ارسل به، لكن الراوي خبر الراوي بما قاله من بلغه كلامه او من وصل اليه كلامه. قال فلان قال فلان قال فلان قال رسول الله عليه وسلم. كل واحد ينقل الكلام او ما حفظه للكلام، لكن اللي يحمل المكتوب لا صلة له بذلك، وانما الكتاب هو اللي فالراوي في الحقيقة هو الكتاب ولا حامله؟ عامر لم يرد. اديناك الكتاب اللي فيه واحد قرأ الكتاب، انت اللي بلغتنا الكتاب ولا اللي قرأه والبلغ؟ وما حملته لا لا اثر له في الرواية. فظن ان الذي حمل الكتاب روى الحديث وانه خبر واحد غير سليم، وانما فيه قبول قول المرسل بأنه رسول من فلان ولا يحتاج إلى آخر. قول المرسل ولا المرسل؟ المرسل يعني لأن فلانا أرسله. فإذا نظرت الرسالة يلزم فعل آخر لقبول لإثبات الرسالة ولا لا يلزم؟ لا يلزم. ما حيعرف النار تدخل منين؟ وهذا الاسم إن لم يكن هناك يعني ما يدل على المسمى به يخلطه، فما فيش خبر واحد هنا، وإنما فيه اعتماد ما في الرسالة إذا وصلت على يد موثوق به. انها من فلان. اسناد ايه؟ المكتبة اسناد؟ المكتبة ايه؟ يبقى بلغ الالفاظ ولا بلغ ما يكون فيه الالفاظ؟ يعني من حمل انسانا مشهورا وقال هذا فلان الذي نروي عنه نصنع منه الحديث، ده راوي ولا حامل للراوي؟ حامل او ضرب الرسول حامل في الكتاب الذي يروي الحديث. ايوه لكن يعني ما تكمل يعني هرقل اخذ انه رسول من فلان من حامل الكتاب ولا من قرائن اخرى؟ من قرائن فليس فيه العمل بخبر الواحد. بعدين الراوي بيحمل كلامه يخطئ ويصيب فيه، انما ده مثال هو بيحمل. ما ممكن يغير فيها وممكن يغير فيها. لو فتح الرسول الرسالة دخل في قوانين الراوي. ما هو يبلغه ويحمل كلامه. ايوه. او او يعني المكاتبة اعتبرناها وسيلة من وسائل النقل. نقل الكلام نفسه ولا نقل ما يحمل الكلام؟ ما يحمل الكلام. هنا بقى المكتبة نقل الحامل الكلام وليس الكلام. ولا بد في حديثكم كنت نصرها يعني المكتبة نقل حامل الكلام اللي هو الراوي الذي يقوم مقام الراوي كمن يحمل مثلا الإمام البخاري أمام الناس ويقول هذا البخاري تسمعه منه. يبقى اللي روى حديث البخاري ولا هو مالوش خلق البخاري هو لا هو وسيلة لنقل حمل الكلام. ايوه في حامل الراوي زي حامل الكتاب وفي الراوي زي الكتاب. ليس مسؤولا عن ذلك ولا مسؤولا عن الضبط في الكتاب. هو مسؤول عن نقل الورقة بما فيها على ما هي عليه. فيتبع الكتاب يبقى أخل بالرواية ويقرأها هو يبقى قارئ للرسالة ولا نقل للرسالة. إن لم يأخذها قراءة ممن أخذها منه فإذا نقل برضو قرأ ما في يعني ردد ما قاله الراوي اللي هو الكتاب. دي كلها أمور عقلية ولا مش أمور عقلية؟ والمصطلح كله والمصطلح على هذا النسق. الراوي عندنا كتاب. الراوي عندنا كتاب. واللي بيشرح الدرس النهارده العيني في الكتاب. يبقى احنا جبنا العيني احنا بنروي عن العيني ولا بننقل كلامه؟ ليس رواية. وإنما نقلنا إليكم العيني في كلامه. والعين يتكلم في الرد عليه. وانتم تتفرجوا وتبدون رأيكم أيضا إما أن يعجبكم هذا أو ذا وده هو التعليق. إذا التراث متحكم فينا ولا احنا متحكمين فيه؟ يعني أول كتاب يا أخي العمليات الأطفال الصغار يفهمون هذا ولا لا يفهمون؟ هو ده الشيء اللي يفهمه الصغار التنبيه عليها ليس لتعليمها وإنما لبيان أنك تفكر فيها ولا تتركها. ولو سئلت عنها مثلا ده سؤال صعب تقول ده كلام عادي خالص تتكلم كلام عادي. يعني ما ترى رجعت علينا اما تكتب العين وتقول هذا شرح الشرح المقرر نقلت شرح المقرر ولا نقلت ما فيه شرح المقرر؟ زي ما دخل الاستاذ قول له اشرح اشرح ده هذا الاستاذ اللي هشرح له. يبقى شرحت انت او رويت الشرح؟ لا ده اسمه نقل الحامل للشيء او نقل الراوي. لكن نقل الرواية اللي هي في السند نقل الرواية عن الراوي. نعم ان هناك من ينقل الراوي او ينقل ما فيه الرواية وهناك فقط من ينقل نفس المرجع. نعم في نقل الرواية ونقل المرجع والمروي غير الرواية. الرواية نقل المرجع ان الرواية وسيط ما لا ده كله مصطلح سنقوله ابتداء ما قبل الابتداء لما يكلم في اخ صغير ذكى معاه ذكى عايز صغير فهم تقول الان انا هقول لك كلام تبلغه للراجل الفلاني فذهب اليه وقال له انا اتي من عند فلان اذا نقل اليه فلان ولا نقل اليه الراوي لا الراوي فإذا بلغ الرواية يبقى نقرا الرواية المرفوع. نعم هذا خلص يعني. يعني أنا أرسلتك بلغ العميد هذا الشيء. ذات العميد قلت له أنا أتيت من عند الدكتور فلان إليك. بلغ الرواية ولا الرواية؟ بلغ الرواية. فإذا قلت له يقول كذا وكذا وكذا. بلغت الرواية. المرفوع. عندما يتحدثون لأنه العميد. أما يقول حدثنا فلان ويسكت يبقى نقرا الرواية. قال كذا وكذا ذا المرض. فهنا لما راح الرسول هرب بلغه الراوي ولا الرواية؟ الراوي بلغه الرواية قال له هذا كتاب من فلان او ممن اسمه في كتاب في الكتاب. حدثنا فلان قال كذا وكذا وذلك ما فيش سند من غير ما تنقل المرفوع. حدثنا فلان قال حدثنا فلان نقل الراوي قال قوله بقى هو الراوي هو نقل الراوي ولا الراوي مش واكد نقل الراوي اللي هي رسالة لا نقل الراوي اللي هو رسالة اللي هي الرسالة قبل أن تقرأ فإذا كنت عند الرسالة إذا نقل المروي. المهم هنا خلينا نقول هذا الكلام لأن فيه حجة الوجوب بعمل خبر الواحد. شو خبر الواحد هنا؟ ليس خبر واحد وإنما خبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا لم يكن لبعثه مع دحية فريضة مع غيره من الأحاديث الدالة عليه. الشاهد في الوصف أنه صلى بالخبر الواحد. هو عراق التزم بالحكم الشرعي ولا بالحكم الوضعي عنده؟ طيب ولا فيه التزام بالخبر الواحد؟ هنا الأحسن الالتزام ولا الالتزام؟ ما وجوب العمل يعني الالتزام. احنا كلامنا في الالتزام ولا الالتزام هنا؟ الالتزام. اما الالتزام هو رفع بذلك فليس فيه اي حكم شرعي. يعني عندنا احكام بروتوكول بتاع الملوك وغير المسلمين. وفي امور اسلامية واحكام اسلامية ما فعله رأس اذا التزمنا به التزمنا ببروتوكولات وامور غير المسلمين. وما عليه دليل من او ما فعله رسول صلى الله عليه وسلم في التزام باحكام الاسلام. وهذا الحديث فيه امرين بروتوكول رأس وسنة رسول صلى الله عليه وسلم. فمن يحب ان يعرف البروتوكولات والسياسة ونظام التعامل مع العادي بين الناس ينظر لهرقل وما يؤخذ منه. ومن حب ان يلتزم بالسنة ينظر الى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان منه وما دل عليه كتابه. تقرأ يعني كان سنة 20 ملاحظة او 20 سنتر من العيني نعرفها ونفهم من كل واحد فيها. وانت ما دي اسئلة 20 سؤال جاوبنا على بعض الاسئلة وتجاوب على البعض الاخر. مجيء أسئلة وإجابات العيني بيجيب كلام يستنتجه ويجيب أسئلة ويجيب عليها. وانت ليك نظرة في هذا وده شغل الدراسات العليا انك انت تشتغل معنا وتفهم السؤال الصموش جوة الصموش. ودي ميزة العيني في شرطه ان شخصيته ظاهرة في الشرط ومسؤولياته واضحة وانت امام هذه الامور لست مخيرا في القبول وانما تقبل ما يقبل وترد ما يرد وتضيف ما يرد. صلى الله عليه وسلم على الاخر.